لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ذلكم الله فكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز ومخرج الميت من الحي. ذلكم Oh, قوم

من الفضل باقي وعالو أن ما يكون له